السورة عما يجب على البشرية كلها وما يجب على الأنبياء المبلغين المرسلين صلوات الله تسليماته عليهم أجمعين، وانتقلت بعد ذلك الكلام عن قدرة الله وسلطانه وهيمنته وعظمته وعظيم ملكه، رجعت تتكلم عن عنصر مهم جدا في توصيل البلاغ أو بلاغ الدعوة إلى البشر. العنصر المهم هي طبيعة البشر، الإنسان نفسه. طبيعة الإنسان أمر مهم جدا، يجب على كل إنسان يدعو الناس إلى دين الله أن يتفهم طبيعة البشر، وعلى كل إنسان يسعى في الخير لابد أن يتفهم طبيعة البشر. وفي مقدمة من يحتاجون إلى معرفة طبيعة البشر الأنبياء والمرسلون. احنا قلنا في الدرس الفائت أن كل واحد في موضعه مطلوب أن يكون عارف طبيعة البشر، أن الرئيس مع مرؤوسيه أو المعلم مع المتعلمين لو عرف طبيعة البشر يستريح. احنا قلنا أن التعامل مع البشر في آخر الدرس، التعامل مع البشر في منتهى الصعوبة، لكن يتيسر الأمر إذا عرفت طبيعة البشر، فتتعامل مع الإنسان الذي تتعامل معه من خلال طبعه وتكون عارفا به. زي بالضبط لما تكون أنت بتزرع في أرض لازم تكون عارف طبيعة الأرض، وعلى قدر ما تكون عارف طبيعة الأرض تعرف كيف تتعامل معها في خدمتها أو في اختيار النوع اللي ينفع يصلح معها لتزرعه فيها أو فيما تحتاج إليه من تغذية النبات فيها أو في الماء المدة والزمن الذي تحتاجه لكي تتعامل مع هذه التربة. التربة تختلف من مكان لمكان وطبيعة الحياة، والبشر أيضا يختلفوا بحسب طبيعة التربة، لأن الإنسان خلق من التراب، والمعصوم صلى الله عليه وسلم بين هذا أن الله حين خلق آدم خلقه من قبضة من جميع الأرض، جمع طينة آدم من كل الأرض عشان يطلع منها البشر اللي هيعيش على كل الأرض بقدرته وسلطانه وهيمنته سبحانه وتعالى وتقديره وهو العزيز العليم. فجاء البشر على طبيعة الأرض، لكن القرآن كثيرا ما يعالج أو يتكلم عن طبيعة الإنسان، عن طبيعة الإنسان. ولما القرآن يتكلم عن طبيعة الإنسان لازم نتأكد أن أنت محتاج أنك تعرف هذه الطبيعة، مش عشان تتفرج عليها وتقول ده الناس فيهم وفيهم وتحكي وتقول كده وكده، يعني مش هذا المطلوب. لا، عشان لما تعرف طبيعة البشر تحسن التعامل معها. فكأن القرآن في هذه الآية يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يتابعه في دعوة الناس إلى الخير، هذه طبيعة الإنسان فتعامل معه على طبيعته، وبالتالي تعطيه الجرعة التي تلائمه والكثية التي تلائمه في تعاملك معه. ومش مطلوب أنك تطلع الإنسان من طبيعته عشان يمشي على هواك، مش هتقدر. مش طبيعي انك تقول الانسان ده لازم اغير طبعه عشان يسمع كلامه، لان تروض فيه، تروض نفسه، بمعنى انك تطاوع نفسه بحيث انها توصل لانها تستفيد من الكلام اللي انت بتقوله او من العمل الذي انت تؤديه او من الطريقه التي تريدها منك. هكذا يعلم القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت الإسلام جاء لترويض النفس، يعني شرع الدين كلها، الأديان كلها عموما وشريعة الإسلام بالذات وظيفتها ترويض النفس البشرية، بحيث بدلا من أن تكون ضائعة لطبيعتها وهواها تتغير لتكون ضائعة لربها الذي سواها. ولذلك هنا في هذه الآية ذكر بعض طبيعة طباع البشر، ولئن أذقنا الإنسان، والإنسان هو الجنس الإنسان البشر جميعا، وإن كان بعض المفسرين جنح ومال كده قال لك يمكن يكون الإنسان مطلوب المقصود به كافر، يأوس كفور، لا هو يأوس كفور هنا جحود يعني. واستدل العلماء قال لك ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة بعموم الإنسان، بدليل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إلا المصلين، مش كده ولا إيه؟ إن الإنسان وبعدين إلا، فإذا كان يقول لك إن الإنسان يبقى عموم الإنسان متصف بهذه الصفات، ولكن ينجو من الصفات السلبية التي تتصف بالسوء، الذين آمنوا، الذين صبروا، اللي عملوا الصالحات، المصلين، هؤلاء هم الذين يسلكون طريق النجاة فيسلموا من هوى أنفسهم ومن الطبيعة التي أودعت فيه. اللهم صل على محمد. هنا في هذه الآية ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. إنسان متقلب، إنسان متسرع، إنسان سطحي، إنسان ضيق الأفق، يعيش في اللحظة اللي هو فيها، ده الإنسان اللي يعيش نكد والعياذ بالله. يعني كأن القرآن والإسلام يقول لك ما ينفعش تعيش في اللحظة اللي فيها، بس لازم ذهنك وعقلك يستحضر الماضي ويتصور المستقبل. أنت فاكرين قلنا الإنسان المخلوق الوحيد اللي عنده قدرة على التخيل والتصور والتذكر البشر، البشر ربنا اداله ذاكرة تفتكر الماضي، واداله مخيلة تتخيل اللي ممكن يحصل في المستقبل، واداله عقل يفكر فيه في الحاضر. إذا الإنسان انحصر في حاضره هيعيش مش مستريح، هيبقى نكد وتعبان وحالته كارثة. ولذلك هذا الصنف لم يكن في راحة، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، مستريح بصحة وعافية ومال والأولاد والاستقرار النفسي ومبسوط يعني سعيد، ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور. المفترض لما كان في نعمة وبعدين نزعت، كان صحته جيدة وبعدين أصيب بشيء في بدنه، مسه جزء مرض بسيط في يوم أو في زمن أو في وقت معين، ينسى أن كان عافي وصحيح، وابتدي إيه يفكر في المرض اللي هو فيه أو الألم اللي هو فيه، وييأس يقول لا ضاعت علي عليه العوض، أعمل إزاي، رحت ما فيش فايدة فيه، يعني نسي أن كان عنده صحة الأول، وبالتالي ييأس أن يرد الله عليه نعمته مرة ثانية. لو كان عنده مخ واسع يقول يا رب أنا عملها قبل كده، الحمد لله لو كنت الصحة جيدة يا رب، يا رب رد لي الصحة اللي كانت عندي. ده بالنسبة للصحة، وبالنسبة للمال إذا كان موسع عليه مبسوط ومستريح ساكن، ساعة ما يعلي المال يقل شوية أو تحصل ضائقة ييأس. اليأس دليل عنه نسي النعمة اللي كان فيها، وبالتالي نسي أن المنعم الرزاق موجود، لأن لو كان يفتكر أنه كان في حال كويسة واللي حوله من حال إلى حال قادر أن يرد له الحال الأفضل والأحسن بالنسبة له، ثم يتفكر في حكمة الجليل سبحانه وتعالى جل شأنه، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يجب حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبسط الرزق لمن شاء متى شاء وكيف شاء، والرزق عشان نعمم العملية ونختصر يشمل الصحة ويشمل المال ويشمل العلم ويشمل العقل ويشمل الذرية ويشمل الراحة النفسية، كل هذا رزق، كل هذا رزق الله يبسطه متى شاء وكيف شاء ولمن شاء. لكن عشان الإنسان بينسى الأفكار دي والحاجات دي كلها ومخه ما يسترجعش هذا الكلام، عشان هو ضيق الأفق سطحي متسرع متعجل، يوم تجيله حاجة مشكلة لا تسره ييأس ويكفر، يأوس كفور، قال لك ييأس ما يبقاش عنده أمل أنه يا رب أنه هديه الخير اللي راح منه، لأن ذلك قال الذين صبروا، وقالوا أن الصبر من معانيه انتظار الفرج، وبعدين ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، كان في المحنة يأوس كفور، طيب جاءت له النعمة سبحان الله، زالت المحنة وجاءت النعمة، يقول لك ايه ذهب السيئات عني، انا كده تمام، انا ما فيش كده، مش هشوف الفجر تاني، يتبطر ويأخذه الغرور والتباهي والافتخار بالمال بالصحة بالمنصب بالجاه، يعني سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك الإيمان هو الميزان، والقرآن هو الغذاء للعقل الذي يزن به الإنسان الأمور، بمعنى أن الإنسان لما تتقلب به الأحوال زي ما قلنا إيمانه يرده إلى ربه، لأن الإيمان معناه إيه؟ ما معنى الإيمان؟ معناك تؤمن أن فيه إله، هذا الإله خالق رازق حكيم رحيم يقسم الأرزاق بحكمة، إذا هذا معنى الإيمان. الإيمان معناها معرفة بالله تبلغ حد اليقين، معرفة بالله تبلغ حد اليقين، معرفة بالله أنه واسع أنه كريم أنه رحيم أنه حكيم أنه قادر، هذه المعاني لما تستحضرها تخليك تتكيف مع الأوضاع وتعايش الواقع الذي أنت فيه الذي قدره الله، مش الواقع اللي الناس فرضتها على الناس، في فرق بين الواقع الذي قدره الله بحكمته بين الواقع الذي يريد أن يفرضه الناس على الناس بظلمهم وجهلهم وغبائهم، وده اللي نهى عنه العلماء، قالوا إياك ومسايرة الواقع الكئيب، بمعنى مش الناس كلها بتلبس البنات ضايق تقول كنت تلبس البنات ضايق، مش الناس كلها بتودي عيالها النوادي وتقعدها على القهوة وتقول خلي ياخد لي يومين، ما من واحد تقول له الولد يقول لك يا اخي شباب خلي ياخد لي يومين، يا عم ده ولدك انت مسؤول، يقول لا خلي ياخد لي يومين، ده منطق اصل الزمن، زمن ايام ايام، الايام تصبغ بصبغة اهلها، الزمن يصبغ بصبغة من فيه، الله بيّن سبحانه وتعالى جل شأنه وقال لك المطلوب إيه، كون الناس تخرج عن إطار شريعة السماء وتتصرف تصرفات تبع الأهواء فتلون الزمان حسب هواها، يحلون الربا مرة ويحلون الزنا مرة ويحلون العري مرة ويحلون الخشع الخلاعة مرة، ويقول لك فيه خلينا مع الزمان. لا، دي مسايرة الواقع الممنوع، إنما التكيف مع الواقع الذي هو قدر الله هو ده المقصود. يعني المؤمن يتكيف مع الواقع الذي هو قدر الله، إذا حكم الله عليك وقدر لك أمرا تتعايش معه. فذلك في تفسير هذه الآية ذكر شيخ الطنطاوي نقلا عن غيره الحديث الصحيح الذي روي عند الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة عن صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن يتكيف مع الأقدار ومع الأوضاع، يسعى ويجتهد ليغير من حاله ليحسن من وضعه، لكن يسعى في حدود أنه عبد لله مأمور، والآمر حكيم عليم سبحانه وتعالى جل شأنه. يقبل الإنسان المؤمن يتكيف مع الأوضاع، إنما الإنسان اللي مش مؤمن أو ضعيف الإيمان، لأن إذا كان الكلام ده ينطبق 100% على الكفار وينطبق بنسبة على ضعيف الإيمان، الكافر يؤوس كفور على طول في جميع الأحوال والعياذ بالله. الكافر والمشرك يؤوس كفور في جميع الأحوال وأشر بطر في جميع الأحوال ومتباهي متفاخر أنوي أناني في جميع الأحوال وينسى ربه في جميع الأحوال لأنه كافر، يعني الله ليس في باله. زي ما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، ينطبق هذا على الفرد الإنسان الكافر وعلى المجتمع الكافر. المجتمع الكافر يؤوس قانون، أشر بطر، فرح فخور، بمعنى أنه إن كانت ضائقة فزع وهلع وضياع والعياذ بالله، وإن كانت نعمة وسراء ركس وطبل وغمر وغمر ولا يكاد يستقر على الأرض. ليه؟ خفيف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ننوعا. هلوعا يعني ضعيف، تهز لأقل حادث لأقل تغير في أحواله. إذا مسه الشر جزوع كثير الجزع والفزع، وإذا مسه الخير ننوع يستأثر بالخير لنفسه. وقلنا ده ظاهر في الأفراد وظاهر في المجتمعات، إلا المصلين في سورة مين؟ أم إسماعيل المعارج، تعمل لي كده وتعمل نفسك بتركز وبعدين تسيبني وتمشي. في سورة المعارج خلي بالك القرآن زي ما قلنا لما بيذكر حاجة في كل موضع بيديك إضافة. والعصر، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، هناك إلا المصلين جاب العمل كله، العمل والأخلاق والعقيدة 10 صفات. الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ذكر أعمال وأخلاق وعقيدة جابها ليوصف بهذه الأعمال: عقيدة الإيمان والتوحيد والاعتماد على الله والأعمال الصالحة والتنزه من القبائح من الأفعال والأقوال. اللي يعمل كده ينجو من الصفة السلبية اللي هي هلوع منوع. يبقى إذا فعل الأعمال الصالحة قدر يروض نفسه ويوصل للاتزان المطلوب عشان يتعايش مع الأحوال التي يعيش بها وقدرها الله عليه، فيعيش مطمئنا راضيا في السراء وفي الضراء، شاكرا في البأساء وفي الضراء. ده المؤمن، المؤمن شاكر صابر في جميع أحوال. وخلي بالك النعمة تحتاج إلى الصبر، والمحنة تحتاج إلى الصبر. ولذلك هو بعد ما ذكر الفريقين قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، ولن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه فإنه ليئوس كفور. ولن أذقناه نعماء بعد ضراء، نقول مفردات الأفراد الألفاظ إن شاء الله، نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا، يقبل الإنسان لما يكون في نعمة يفرح ويتبطر، بس الصبر ما يعملش كده. يقبل في نعمة محتاج لصبر، واللي في محنة محتاج لإيه؟ للصبر. اللي في محنة محتاج لصبر عشان تمر المحنة وينتظر الفرج ويجوزها إلى الراحة والنعيم، واللي في النعماء والسراء محتاج إلى صبر عشان يتعامل بالنعمة بحكمة بدل ما يتعجل ويبطر ويفتخر ويتباهى ويتنطط ويفرح ويرقص ويسقف ويقول فرجت حكاية تمام النهاردة ما شاء الله العملية ربنا موسع يا أخواننا، ويفرح ويطبل ويزمر ويجيب فرجتين ويروح البيت ويقول العيال النهاردة فرجت وعملنا كذا وكذا كله فهيسوا، والعيال يرقصوا بتاعه مش مانع يقوم يرقص لما قال. زي واحد صاحبنا الله يذكر بالخير دكتور في الأزهر بقول بسأل على واحد زميلي بقول له فين فلان، قال لي راح الفرح. قلت له اوكي روح مال ومال النوادي، قال لي ده انت عندكش فكرة، ده عندكش معنى كمان يدق الكف يعني بس يروح للنادي يعني يقول له يعني بارك الله كله بارك الله لهما، لا يروح وكمان ما عندكش مانع يدق الكف يعني لو الطابلة اشتغلت ممكن يتهز ويطلع وينسى يبقى ده ضايع. هلوة لا، إذا كان في الفرح لا يتزن ويتمادى ويتعدى ويتجاوز حد الفرح المحمود، لأن هناك لك إن الله لا يحب الفرحين. لا يحب الفرحين إزاي؟ الذي يتجاوز الحد في فرحه، يعني الفرح يجعله يتجاوز الحد، يتباهى يتفاخر يتنطط يرقص يتكبر على خلق الله يتبطر في النعمة يبعزق النعمة لا يؤدي شكر نعمة الله، هو ده الذي لا يحبه الله. إنما الفرح مش ممنوع، افرح قل بفضل الله وبرحمته لذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى فيه فرح محمود، افرح تسر فتذكر المنعم فتشكره، ويظهر عليك سرورا وشكرا وأداء وعطاء، أداء لحق الله وعطاء لخلق الله، تشكر الله على نعمته وتبذل من نعمة الله عليك. يعني زي ما قلنا الطبيعي المفترض إنسان ما ينتظرش لما يقولوا له في حالة عاوزها، في حالة أنا استعبان عاوزها تبرع، حاول يحاول هو نفسه يجعل من نفسه محركا في المناسبة، يعمل لها كده تقدير معين ولو شهري ولو حاجة يخرج شيئا لوجه الله، وينفق مما آتاه الله، ينفق مما آتاه الله من علم، ينفق مما آتاه الله من مال، وينفق مما آتاه الله من صنعة، وينفق مما آتاه الله من رزق أيا كان، ودي تكلمنا فيها في درس الأربعاء وفصلناها تفصيلا. نسأل الله أن يذكرنا إياكم بالخير. يقول لي ينفق مما آتاه النهاردة سبحان الله سمعت كده محاضرة جميلة أخذت منها ثلاث كلمات، لأن المحاضرة كان فيها أسئلة في الآخر الدنيا فيها خير ما شاء الله، ولكن الناس محجوبون عن هذا الخير لسبب أو لآخر. والعلم زي ما قلنا رزق، الواحد يقلب كده يلاقي إيه، يقعد محاضرة لا تخطر على باله من إنسان يكون مات منه 20 سنة، أو إنسان بينك وبينه آلاف الكيلومترات لا شفته ولا أعرفه، لكن يسوق الله على لسانه العلم. قد محاضرة بيتكلم يعني عن محاضرة مستوى عالي جدا جدا راقي جدا، بيقول إن يعني المطلوب من المسلمين عشان يقيموا حضارة إسلامية إيه المطلوب يعني، وإيه اللي قصروا فيه في الماضي، وإيه المطلوب منهم في الحاضر والمستقبل. فسبحان الله تعالى شفت النهارده محاضرتين في نفس المضمون، واحدة للشيخ الغزالي واحدة للملك قاسم السلطان، سبحان ما شاء الله من أئمة العلماء في الزمن، الاثنين تكلموا عن نفس الموضوع، الحضارة الإسلامية كيف تنهض وإيه اللي خلاها راحت تحت التراب. قال بالك في كتاب الواحد يسميه واحد هندي، واحد عالم هندي قال لك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يعني تدني في مستوى الأمة الإسلامية كل عالم كله يخسر، للأمة الإسلامية صحت العالم كله يكسب للعنوان بس يعني. الراجل بيسألوه في آخر المحاضرة يطلب وإحنا عايزين تبين لنا كيف نصل إلى هذا الطريق، بيان إزاي نوصل إن ننهض بالإسلام وبالمسلمين في أنفسنا وفي من حولنا. قال 3 كلمات، هم طبعا فيهم فلسفة لكن عجبوني سبحان الله. قواد حسني اللهم صل على محمد، قال لك 3 كلمات، وأنا عايز 3 كلمات كل واحد يخلي باله منها، كل واحد يخلي باله منها. كلمات إيه هي؟ ما فيهاش الكلام من القرآن ولا السنة، إنما هي عناوين. قال الأولى كن مشروعا أو كون مشروعا أو ساهم في مشروع ودعم مشروع. مشروع يعني إيه؟ أنت عاوز مشروع أمة ولا مشروع واحد مسلم مؤمن مستقيم واعتدل وملتزم؟ كن مشروعا يعني اجعل من نفسك مشروع، إنسان مسلم مؤمن يتعلم يعمل يتحرك، تبقى أنت مشروع في حد ذاتك، خير الناس أنفعهم للناس. أعمل نفسك مشروع وعلم نفسك أول حاجة، أنت المقصود، أنت نمرة واحد، اهتم بنفسك وعلم نفسك، اطلب العلم عشان تبقى إنسان مهيئ للبناء، تبني نفسك وتبني غيرك، أو كون مشروعا. ممكن يكون مشروعك على حد مستوى الأسرة، على مستوى مدرسة، على مستوى فصل، على مستوى مسجد، على مستوى الحي، على مستوى القرية، على مستوى المدينة. حاول تتحرك وتعلم الناس الخير وتدعو الناس إلى فكرة الإيمان والإسلام، أو ساهم في مشروع، ادعم مشروعا، شوف ما يعني جمعية خيرية، جمعية دعوية، شوف ما يعني الحي فيه مجموعة بتسعى للخير وتسعى للعلم وتسعى للعمل الصالح، ساهم معها وادعمها، إما تكون معهم أو تدعمهم برأيك بعلمك بمالك. هو ده المطلوب. ورجل طبعا اختصر ما شاء الله وعطية ما شاء الله يعني، فاختصر الأمور اللي قدامه واضح أنه يعني هيفهموا هذا الكلام، وإحنا عايزين إن شاء الله ربنا يرزقنا الفهم. يلي عاوز تساهم في بناء الأمة الإسلامية كن أولا أنت مشروعا، تبنى نفسك بالعلم والعمل الصالح والسلوك المستقيم، واهتم، خلي بالك كلمة مشروع يعني إيه؟ معناها مجهود وحرص وعزيمة وإرادة، مش نصلي حاضر رحنا الجامع، جينا الجامع قرنا قرآن صحينا الفجر روحنا البيت، ده مسلم، بس مسلم إيه؟ دبلان، مسلم دبلان ده السليس، يوم من بعد نقعد بعد يوم السليس بيبقى شكله إيه؟ الجوارح ذابلة. لا عاوزينك تبقى منتعش منتعش. العزيمة والإرادة وما فيش الفتور اللي اتكلمنا عنه في الجمعة. كنا نقول إن من علاج الفتور الذي يعتري كثيرا من الناس يعتري الإنسان كل لما يتعرض لهذه الفترات يبقى نشيط جدا جدا ومبسوط يقرأ القرآن وحسب المعاني كده ومنتعش ونفسيته مرتفعة كده وفرحان. ما يقرأ القرآن أما يقرأ في المصحف ونام ولا حس بحاجة. ده فتور في الإيه في التدبر. ما رجل نسجد وهو نشيط ومبسوط عايز يحضر درس وحسب الإيه بأنه هيستفيد أو استفاد. هم الرجل يروح ما حسش ولا بحاجة. وكذلك الصلاة وكذلك الصيام وكذلك العبادات. مرة يعمل العمل الصالح ويحس إنه إيه مستريح. وإحنا قلنا العمل الصالح إذا صح بيرفع المعنويات ويؤثر على صحة الجسم. قلنا قالوها القاعدة دي قالوها العلماء قالوا إن سبحان الله الجهاز المناعي في الإنسان بيقوى بالناحية المعنوية والإيمانية والعمل الصالح العمل الصالح فيقاوم الأمراض. ولذلك أضعف الناس لما تقعد معاه وتقول عالجه يا عم الشيخ مصطفى تقول أقرأ قرآن وعالجه قل إذا كان والله معنوياتي مرتفعة ومؤمن ويعمل عمل صالح مش يحتاج لك. مش يقول تعال عالجوني عايز واحد يرقيني عايز رقي. إذا كان مؤمنا على علم وقوة وإرادة وعمل صالح وسلوك مستقيم والتزام كامل بالشريعة السماء مش هيقول أنا تعبان عايز نفسي تعبان عايز واحد يقعد معاك. إذا تراخى كده يحتاج إنه حد يقعد معاه. إذا انهار معناها تدهورت حاله الإيمانية والعمل الصالح يبقى عاوز فرقة وتقعد معاه يبقى مليح وبعد تمشي يرجع تاني. زي واحد يقول إنه كان أخذ معاه مش عارف واحد يقول إنه معاه ابن عاوز يعالجه بمعالج قرآن رجل يعني يتسم فيه الخير توسم فيه الخير وراح له وبعدين دخلوا كده فقال لي أنت عندك إيه قال أنا ما عنديش حاجة الحمد لله جاي استمع بس شوف الولد بس لنا أنا جاي استمع قال ما ماشي. فقال لك بدأ الرجل قدامه مجموعة من الناس يقرأ الرقية الشرعية بالقرآن وفقط بس اللي يقول أنا جاي مستمع شال وتخبط وقال شيل في الكراسي يخاف وتخانق مع الراجل وضرب ويشد فيه دومه مش طبيعي. فبيحكي لي بيقول كلام ده ويقول أنا مش عارف أعمل إيه وأروح فين وأجزاه. قلت له سيبك الموضوع اللي أنت تقول اللي تحكيه ده أنا مش هيشغلني. قال إزاي ده هو مجرد ما قرأ بدأ يقرأ قرآن أنا قلت لي توترت وأنا مش حاسس بنفسي وشدت الكرسي وكسرت وإيدي اتعورت ومش قادر أحرك كده أهو وضربت الراجل شتمت قلت له جاي تعمل إيه ومن جابك أنت مش عارف فين أنت وفيه وشتمت الراجل وزعقت. قلت له برضه مش بيشغلنيش لأن ده ممكن يكون الحالة طارئة قرأته في اللحظة أنت ما عندكش ولا حاجة ممكن يكون ما عندكش ولا حاجة وضرأت في اللحظة. أنا لا أسيء الظن في هذا الشخص أنا أحسن الظن فيه لأن لم يقرأ إلا بالقرآن. أنت تقول لم يقرأ إلا قرآنه بصوت عالي ولا يأخذ أجرة تمام يبقى كويس. لكن لما طرأ عليك الحال ده يبقى طرأ طارئ في حينه لأي سبب يعني أنا ممكن أحط سبب بس ما رضيش أكلم على الأسباب. لما قلت أنت كويس وأقرأ القرآن وخليك في الرقية وما تشغلش بعد وأنت بس عايز تشجعني يا عم الله يصلح حالك الكلام ده صح. لأن يعني سبحان الله العظيم وبحمده فيه القرين موجود مع كل واحد المعلم ولا المعالج معاه قرين يمكن يشتغل عليه. مش أنت تقول أنا مليح طيب هشوف أنا هنزلك الأرض عشان تحتاج لي مثلا يعني عشان تحتاج لي تقول أنا جاي مستمع يا ريتك ما قلتها. طب انت مستمع جيت ليه من اصل ما دام جيت وفي نفس الوقت قد يكون فيه هو ضعف زي مستمع يبقى قرين المعالج ممكن يشتغل على قرينك ويقول لي ايه رايك يغمز لك غمزه بحجم عينك كده يقول لي اشتغل على صاحبك كده عايزين نتفرج. قرين يكلم القرين مش يجوز مش بيحصل يا عم الحاج القرين يخاطب القرين ويقول لي ايه يغمز لي بعينك اللي يقول ما تسقلش باب عالج ثواني والعياذ بالله. لكن متى يتغلب القرين على صاحبه؟ ان كان فيه ضعف يستسلم يستسلم. وخلي بالك القرين ده بيوجد مع كل واحد. هو الواحد لما بيغضب مين اللي بيخليه يشتعل؟ القرين. بس يعني سبحان الله الفاجر او الكافر او الفاسق او ضعيف الايمان قرينه متسلط عليه باستمرار. انما الانسان الطبيعي يعني المعتدل الملتزم يجي له قرينه يجي له لمحات كده يوم ما يغضب يسور يعمل مشكله ما يتحملش اللي قدامه اشتغله. فذكر يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب ما ذهبتش توضا وضيت فل ركعتين يندحر انتهت القضيه كده انتهت. وده ده ده هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام والحديث الصحيح في هذا الامر. يبقى الانسان الهلوع خفيف سطحي بتاع لحظه لكن مع الايمان مع العمل الصالح ينجو من اثر نفسه لانه امر الا يتبع هواه بل يتبع زي ما قلنا شرع مولاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الا الذين صبروا يبقى المحنه تحتاج الى صبر والنعمه تحتاج الى صبر. يمشي مع الايات في بعض الالفاظ ان شاء الله ونسال الله ان يفتح. ولئن اذقنا قلنا ولئن يسميها أذك إيه يا عم الأستاذ سعد؟ شر. وإذا جاءت التعبير إذا جاء بالشر معناه ممكن يتكرر. لما يقول أنت لما يحصل كذا يحصل كذا. يبقى ممكن يحصل إيه؟ يتكرر. إذا من طبيعة الإنسان المتكررة أنه بيتصف بهذه الصفات. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يبقى الإنسان بتتواجد في هذه الصفات وتتكرر. بس تجي نسبيا زي ما قلنا بحسب الإيمان وحسب العمل وحسب السلوك. ممكن تجي مرة مع واحد يعني يبطر وبعدين يستغفر الله ويتوب. لكن المتزن ومؤمن وملتزم هتلقاه متزن في جميع الأحوال. في المحنة صابر وثابت وفي النعمة ثابت وشاكر. الثبات موجودين يا عم ثابت نورت عم سابق. نرحم والدين والدين نصلي على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أذقنا أذقنا الإنسان منا رحمة. الذوق متى يمشي؟ أنت الحاجة تذوقها يعني تحس بإيه؟ بطعمها. فلما تكون عندك رحمة من صحة أو مال أو نعمة أو ولد أو راحة بال أو وظيفة أو تحقق أملك أو يعني ذهب عنك ما كنت تخشاه وحسيت براحة معناها تمكنت منك الرحمة فحسيت بيها. أذقنا ذوقا لأن لما تذوق الحاجة بتطعمها يبقى إيه موجود معاك عرفتها خلاص حكم داري. أذقنا منا الإنسان منا رحمة منا. وخلي بالك منا منا قبل رحمة منا رحمة من عندنا موجودة منا رحمة لأنه هو صاحب العطاء والفضل. وزي ما قلنا الألفاظ لما بتقراها بتأني وترتيل هتديك إحساس جميل وكامل. لما تقراها بتأني فرق بين رحمة من عندنا ولها معناها وموضعها. منا رحمة رحمة منا سبحان الله العظيم وبحمد. منا رحمة ما قالش منا الرحمة إنما رحمة يسموها اللفظ يعني بلفظ النكرة يعني عمومي. أي رحمة أي نوع من الرحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسى له من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم نزعناها لفظ نزعناها يعني فيها معاناة. أنت لما تنزع الشيء ينزع الضفر ينزع الحاجة بتشده وتنزل معناها فيها معاناة ثم نزعناها منه يبقى بيعاني لما يفقد الايه الرحمة، يفقد الصحة، لما يفقد المال، لما يفقد الشيء اللي هو مسرور به، أخذت منه فكأنها نزعت نزعا فبيتألم، ثم نزعناها منه. وبعدين هو متمسك، يبقى دائما متمسك باللي ماسك، اللي عنده صحة عاوز ايه تقعد على طول معاها، عندي المال عاوز مال معاها على طول، عندي منصب مش عاوز يسيبه، عندي مش عارف ايه جاه عاوز يحتفظ به. فلما يؤخذ منه كأنه نوزع منه، يبقى ينزع كأنه بيعاني لما ايه، لما يروح من المنصب، يروح من الجاه، يروح من المال، يروح من كذا، فكأنها تنزع منه. انه، خلي بالك، انه بالتوكيد واللام لا يؤوس، واللام الاولى قالت توطئة القسم، يعني شرط مع قسم، شرط مع قسم، يعني هذا الانسان حالة مؤكدة في البشر. إنه لا يؤوس بصيغة المبالغة كفور، يؤوس يعني كثير اليأس كثير الكفران والعياذ بالله. يؤوس زي ما قلنا يعني ينسى أن الأمل مفتوح وأن رحمة ربنا واسعة وأن اللي أعطاه رزقه أولا يعطيه ثانيا، كل الدلغير يديله وقادر واسع واسع كل شيء رحمة وعلم. ولئن أذقناه نعماء، خلي بالك، أذقناه في الرحمة وفي النعماء، ولأذقناه نعماء، النعماء اللي هي أثر النعمة، فيه نعمة ونعمة ونعماء. النعمة معروف، الصحة نعمة، والمال نعمة، والولد نعمة، والعلم نعمة، والعقل نعمة، وراحة البال نعمة، والزوجة الصالحة نعمة، كل دي نعم. إنما نعمة اللي هي التناعم نفسه، النعمة اللي هي التناعم نفسه، اللي بتعيشها أنت مع النعم. أنت عندك مال فأنت عندك، تبقى حالك حال الإنسان اللي عنده نعمة متنعم بها يعني. والنعماء هو أثر النعمة اللي يظهر على الإنسان، اللي يظهر الإنسان من أثر النعمة. بعد ضراء، وخلي بالك النعماء عشان تناسب كلمة الضراء، الضراء معروفة اللي هي يعني ضد النعمة، النعماء فيها مرض أو قلة مال أو قلة يعني راحة، والكلام معروف يعني. لا يقولن برضو بالتوكيد، ذهب السيئات عني، يعني خلاص خرجنا من الإيه، يقول لك احنا خرجنا من الفقر، قال يقول لك أنا بلعن الفقر، أنا عندي قال مال ما تحرقش نار، أقول وهو يعني سبحان الله العظيم وبحمده. إنه لفرح فخور، لفرح يعني حالة مبالغة، فعل فخور كثير الفخر، ووضحنا بعضها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.